لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال يا جابر إني أراني مقتولا من أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقد واستوصي بأخواتك خيرا يقول جابر فلما حضرت المعركة كان من أول من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فدفن في قبر مع رجل آخر ثم لم تطب نفسي لذلك فاستخرجته بعد 6 أشهر فوجدته كيوم وضعته في قبره هنية لم يتغير غير أذنه هذا حديث مبارك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وصاحب هذا الحديث هو جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله بن حرام قتل في أحد كما سمعتم رضي الله عنه وعن أبيه بإذن الله عز وجل سنطوف حول هذا الحديث عل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب الصحابة إنه ولي ذلك ومولاه إن أول شيء لا بد أن نستفيده من هذا الحديث وهذا الذي أدندل عليه علاقة الرجل بأبنائه هذه العلاقة التي افتقدناها اليوم الرجل وكثير من بيوت المسلمين وأنا لا أبتدع وهذا موجود ونحن جميعا نراه تجد بين الولد وبين والده أشياء الله عز وجل بها عليم وكأن الرجل رزق بشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله والولد لا يطيق أباه وبينهم من العداوات الشيء الكثير وإن أول خطأ ألا وهو سأترك لكم جابر هو الذي يتحدث عن هذا الخطأ الذي عالجه معه أبوه. يقول جابر: لما كان أحد، يعني في ليلة غزوة أحد، مشهد عظيم من مشاهد المسلمين، فينادي الوالد ولده في موقف شدة حتى يفضي له بما في صدره من ناحيته، فقال: يا جابر، أراني مقتولا، أنا حاسس إن أنا سأقتل، وليس هذا فحسب، من أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العبد المؤمن إذا كان قريب من الله تبارك وتعالى، قريب من القرآن ومن السنة ومن فعل الصالحات وترك المنكرات، أطلعه الله عز وجل على أشياء لم يطلع عليها غيره، كما قال يعقوب عليه السلام: وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا ليس بلازم ولكنه موجود وجائز. فقال: أراني مقتولا، من أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال له كلمة ينخلع بها قلب الولد تجاه والده: وليس أحد أعز علي منك. فيش حد بحبه أبدا زيك يا جابر، غير نفس رسول الله، لأنها عقيدة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عقيدة المسلمين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحبك حبا شديدا يا جابر، ولا أحد أعز علي منك غير نفس رسول الله. هذه قضية أخرى. فبالله عليك، هل قلتها يوما لولدك؟ قلتها لابنك في يوم؟ قلت له: أنت أعز إنسان على قلبي. قل من يفعل هذا. الولد إن أحسن لا يسمع إلا كلاما سيئا، وإن أساء لا يسمع إلا كلاما سيئا، وإن تاجر وربح وربح وعمل وعمل وعمل لا يسمع إلا كلاما سيئا في الغالب. فتحدث الشروخ ويحدث في القلب ما يحدث بين الولد وبين أبيه. الولد هذا بشر وأنت بشر، ونحن جبلنا على الكلام الطيب، فترى الإنسان ينساق تجاه الكلام الحسن. ومنا كثير، إلا من رحم الله، يعامل المرأة بجفاوة، بجفوة، بشدة، فلا تسمع المرأة منه إلا الكلام الشديد العنيف، وما قال لها يوما كلاما طيبا كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يفعل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. وما استحيا وما حط هذا من قدره صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الرجال. فربما يستحي الإنسان من هذا الكلام أنه لو قاله لزوجته سينزل هذا من رجولته. كلا والله، فسيد الرجال كان يكثر من هذا. كان يقول لعائشة: يا حميراء، وكان يدللها صلى الله عليه وسلم، وما نقص هذا من رجولته شيء. وكان إذا رأى فاطمة قام لها، وإذا رأته قامت له صلى الله عليه وسلم. فأين هذا بين النساء، بين الرجل وزوجته؟ وأين هذا بين الرجل وبنته وبين البنت؟ وأين هذا بين الرجل وولده؟ هذه الجلسات الطيبة في البيوت افتقدناها. أنت إن من أعظم ثمراتك في الدنيا ثمرة البيت، فإن نجحت في بيتك فقد نجحت في الدنيا كلها، وإن فشل الإنسان والعياذ بالله في بيته فقد فشل في الدنيا كلها. من الذي سيربي الأولاد؟ من الذي سيتكلم؟ من الذي سيربي البنت التي إذا تزوجت وذهبت إلى رجل آخر دعا لأبيها بالخير وقال رباها وعلمها كيف تعظم زوجها، كيف تحترم، كيف تربي ولدا صالحا؟ أنت الذي ستفعل هذا، وأنا الذي سأفعل هذا. والرجل منا مسؤوليته كبيرة، إذا حوسب يوم القيامة يظن أنه قد انتهت مهمته. طب أنا أذهب أدخل الجنة، أنا حسناتي غلبت سيئاتي، سينادى عليه يقف ويحاسب عن الولد الأول، عن الزوجة والولد الثاني والثالث والرابع والخامس والبنت الأولى والثانية والثالثة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكثير من الناس يضيع غالب وقته مع أصدقائه وهنا وهناك، وبيته محروم من هذه الجلسات ومن هذه التربية. الرجال قوامون على النساء، والقوامة ليست بالمال وفقط. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المربين، وأن يربي لنا أولادنا كما رب الصحابة وأبناء الصحابة. فعبد الله قال لولده جابر: وليس أحد أعز علي منك غير نفس رسول الله. أنا بحبك يا جابر حب لا أحب أحدا مثلك. فلما حرك عبد الله عاطفة ولده وصاه، قال: وإن علي دينا فقد. هتسيب دين لمين يا جابر؟ مين اللي هيسد ديني يا جابر إن لم يكن أنت؟ واستوصي بأخواتك خيرا. ماذا صنع جابر بوصية أبيه؟ جمع جابر التمر الذي كان في بستانه بعد وفاة أبيه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا أهل الدين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك، فأخذ كل واحد منهم حقه وفاض التمر وزاد بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وما سكت جابر عن دين أبيه. وكثير من الناس يصنع له أبوه الشيء الكثير وبترك له الخير والأموال، فيذهب صاحب الدين ومعه بينة: أبوك كان على لي فلوس يا ابني. يقول له: اذهب إليه، أنت مش عارف هو مكانه فين، روح له. كلمة قبيحة، ويزيدها بأقبح منها. فيقول: وماذا صنع لي أبي؟ وأبويا يعني عمل لي، أبويا عمل لي مليش حاجة. وقد ترك له أبوه من الخير الشيء الكثير. ووالله إن العبد الصالح لو ترك له أبوه الخير دعا له بخير وحمده، وإن لم يترك له شيء وضع أباه فوق رأسه. فالأب أب له فضل لا يعلمه إلا الله. ونسأل الله عز وجل أن يجازي الآباء والأمهات عنا كل الخير في الدنيا والآخرة، وأن يرحم من مات منهم بفضله وجوده وكرمه. فجابر ما صنع هذا أبدا، فلما وصاه أبوه على دينه امتثل الأمر، وما ترك أبوه يعذب بدينه أو يحبس عن الجنة بدينه. ومن عظم الدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يسأل عن صاحب الجنازة فيقول هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، لتعظيم الأمر عند الناس حتى لا يستهين الناس به. وأما الوصية الثانية فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من غزوة فرأى جابر وقد أبطأ عليه جمله قد أعيا، فقال له ما الأمر يا جابر؟ قال يا رسول الله حديث عهد بعرس، أنا متجوز جديد وجملي قد أبطأ علي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بعنزة في يده فاشتد، بفضل بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا جابر تزوجت؟ قال له نعم تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ زوجت امرأة كبيرة تزوجت من قبل أم بنت صغيرة؟ بكر. فقال ثيبا يا رسول الله. فقال يا جابر، ينصحه رسول الله، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. النبي بينصحه، معلم الأمة، يقول له هلا بك حتى تستمتع بشبابك يا جابر، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. اسمع. فقال يا رسول الله إن أبي ترك لي أخوات بنات، ثم قال لي عند موته استوصي بأخواتك خيرا يا جابر، فكرهت أن آتي لهن بمثلهن، فأتيت لهن بامرأة كبيرة تقوم على حاجتهن. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به وقال له، ودعا له وقال بارك الله لك يا جابر. تخيل، شاب صغير النبي أنصحه ويقول له هلا بكرا بنت صغيرة حتى تستمتع، وهو يقول لا يا رسول الله أقدم وصية أبي. أبو قال له أخواتك على رأسي فوق رأسي، لم يقل والله لن أترك لهم شيء يا يابا، لم يقل والله لن أترك لهم شيء يا أبي، ما قالش والله ده أنا هعمل فيهم الأفعيل الفدان يروح لعيلة فلان. احنا مفيش عندنا بنات بتورث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك انت عايز أرض الحج فلان تروح لفلان، طب فين فلان صاحب الأرض وفين أبوه وفين أبوه وفين أبوه؟ الكل يفنى وتبقى الأرض كما هي، وسيرثها الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. ووصى، لما وصى عبد الله جابر ولده بهذه الوصية، بوصية أخواته، التزم جابر هذه الوصية. جابر ما ينفعش يخل بهذه الوصية، لا يجوز له، لأنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم تربية إسلامية. يقدم الإنسان مرضات الله على هوى نفسه، ومرضات رسول الله على هوى نفسه، وإن هضم حق نفسه. فجابر يضحي بشبابه، يعني لا يستمتع كما يستمتع الشباب، يتزوج بامرأة كأمه والنبي ينصحه، فأنت كشاب لك أن تستمتع بشبابك في الحلال الطيب حتى لا تنظر ها هنا ولا ها هنا، وهذا من مقاصد الزواج. ولكن جابر يقول: أخواتي وصاني أبي عليهن. فهو نموذج من نماذج التضحية. لكن لما ضيع الناس الدين وفرطوا في دينهم يأكل حق أخواته الآن إلا من رحم الله. ونسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن. أعود فأقول حتى لا أطيل: إنك ما صنعت شيئا لله بنية صالحة إلا أجرك الله عز وجل عليه في الدنيا أو في الآخرة، أو جمع الله عز وجل لك بين الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يفعل الإنسان في هذه الدنيا أن يترك ولدا صالحا. أفضل شيء في هذه الدنيا أن تترك ولدا صالحا. الولد الصالح ترتفع به الدرجات وأنت عند الله فتقول: يا رب لمن هذه؟ بما هذه؟ فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك. ربما تنفق عليه الأموال الكثيرة من أجل الدنيا ومن أجل الوجاهة ومن أجل الشهادة وكذا وكذا، ولا تنتفع بهذا كله بأي شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن لا نحقر من مستقبل الأولاد، ولا نحقر من التعليم، ولا نحقر من الشهادات، ولكن بعد توصية أو بعد الوصية بالدين، فالدين هو الباقي. فربي أولادك وعلمهم من أمور الدنيا، ولكن بعد أمرك لهم بتطبيق أمور الآخرة. يعني على سبيل المثال، يهتم كثير منا بالدروس والمدارس والشهادات، وهذا شيء طيب لا نحقر منه أبدا، وأنا أسعى فيه وأنت تسعى فيه. لكن الأمر الذي يحزن: الولد إن لم يذهب إلى المدرسة يعاقب عقابا أليما، إن لم يذهب إلى الدرس يعاقب، إن رسب في الامتحان يعاقب، لكن يترك صلاة وصلاة وصلاة وصلاة ولا أحد يتكلم، يسب الدين. صغير وبكرة يكبر وربك غفور رحيم، والأمر ليس هكذا. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له. فبيتك بيتك، ولدك ولدك. اهتم ببيتك، اهتم بزوجتك، اهتم ببنتك، اهتم بأولادك، هذه هي ثمرتك. وإن نجحت في بيتك فنجحت في الدنيا كلها، وإن رسب الإنسان في بيته فقد رسب في الدنيا كلها، ولو ترك الأموال الكثيرة. وإبراهيم عليه السلام يوصي أولاده على الدين: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ لو عايز تعرف آخر أو ملخص حياة الإنسان فانظر إليه في الدقائق الأخيرة عند موته، مش هيعرف يتجمل، هذا المكان لا يتجمل فيه أحد. فلو كان بيحب الدنيا عند الموت هيتكلم عن الدنيا، بيحب الصلاة هيتكلم عن الصلاة، يحب القرآن سيتكلم عن القرآن، يحب الله سيتكلم عن الله. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بلا إله إلا الله. فيعقوب عند الموت وإبراهيم الرجل العظيم هيوصي بكلام عظيم. فيعقوب عند موته يوصي بكلام طيب: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا له: اطمئن، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أخيرا قال جابر: فكان من أول من قتل ثم دفن مع رجل في قبر، في قبر واحد يعني، ثم لم تطب نفسي لذلك. أنا متضايق، زعلان، تعبان، حزين، كئيب، أبي يدفن في قبر مع رجل آخر، وهذا مباح وليس فيه شيء، ولكن من بر الولد بوالده حتى بعد الموت. قال: فاستخرجته بعد 6 أشهر. وهذا لفظ الإمام البخاري. فلما استخرجه يقول: فوجدته كيوم وضعته في قبره هنية، كأني لسه حطه في القبر الآن، لم يتغير غير أذنه، أذنه تغيرت شيئا قليلا. وهذا إما بركة أو إما كرامة لعبد الله أو كرامة لجابر، فكليهما من عباد الله الصالحين، وفي علم الله عز وجل أن الله عز وجل أو أن الله يعلم أن جابر سيخرج أباه من قبره بعد 6 أشهر. فالتربية، التربية للأبناء، الدين، حافظ على الدين ووصي به، ووصي أولادك به، فوالله لن تنتفع إلا بهذا. كلنا سينفرد وسيعرى بين يدي المغسل وتظهر المحاسن من المعايب، وستنزل به الملائكة وسيوضع في قبره وحده. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إن كانت هذه ساعة الإجابة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يسر على المسلمين معايشهم، اللهم يسر على المسلمين معايشهم، اللهم يسر على المسلمين معايشهم. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.